بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتبديل كل طريق يوصل الى الشرك. وقال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبرا عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تهدر من حيث كنتم. قال أبو داود بن الحسن ورواته ثقات. قال أبو الحسن رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى سجدة كان صلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل فيها فيجعل ثمها. وقال: ألا أخبركم حديثا سمعته من أبي عن جد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبرا عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أنكم كنت أعوذ بالمسكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وهذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في بيان صلاه المصطفى صلى الله عليه وسلم بجناب التوحيد، والابواب التي قبله ايضا هي في حمايه التوحيد، لكن الابواب التي قبله عامه، وما في هذا الباب امور خاصه، وإلا كل الأبواب السابقة من العلو الصالحين وبناء المساجد على القبور والعلو في القبور، كل هذا من الوسائل المفضية إلى الشرك. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها سدا للطريق الموصل إلى الشرك. فهذه الأبواب كلها في موضوع واحد، ولا تعجبوا من كون الشيخ رحمه الله حرر هذه الابواب واحدا بعد واحد، لان هذه المساله عظيمه. والشرك انما حصل في هذه الامه بسبب فتنه القبور والعلو فيه، وبسبب العلو في الصالحين والعلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرك انما حصل في هذه الامه بسبب هذه الامور، منذ أن بنيت المساجد على القبور، ومنذ أن ظهر التصوف في هذه الأمة، فالشرك يكثر ويتعالم في هذه الأمة إلا من رحم الله عز وجل. فالأمر خطير جدا، ولذلك كرر الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع وأبدى وأعاد، لأنه هو المرض الذي أصاب الأمة، من أجل أن ينبه العلماء وينبه المسلمين على هذا الخطر الشديد ليقوموا بعلاجه والدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك عن هذه الأمة. وإلا إن سكت الناس عن هذا الأمر فإنه يتعاون، وبالتالي والنهاية نفس الجهل وتعتبر هذه الأمور من الدين، تعتبر هذه الأمور من الدين، ويعتبر من نهى عنها من الخارجين عن الدين كما حسب. فالآن من ينكر هذه الأمور وينبه الناس على خطرها ويدعو إلى التوحيد ويرمونه بأنه متشدد وأنه خارج عن الأمة، وأن الأمة عندهم من عباد القبور، ومن أنكر عبادة القبور صار خارجا عن الأمة، هذا من قلب الخطائف والعياذ بالله. فالدين الذي جاءت به الرسل هو إخلاص العبادة لله عز وجل، وهو الدين. أما عبادة القبور فهذا دين أبي جهل وأبي لهب ودين المشركين، وليس هو دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن إذا ظهر الجهل وظهر اتباع الهوى حصل في الأمة ما حصل من جعل هذه الأمور الشركية هي الدين، وجعل التوحيد هو الخروج عن الدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ما جاءت حماية المصطفى، المصطفى معناه المختار من الصفوة وهو الثياب، أصل مصطفى بالتاء ثم أبدلت التاء طاء فقال المصطفى، المصطفى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني يختار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أما ذكر الرسل في سورة سعد قال إنهم عندنا لمن المصطفين أي المختارين، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو خيرهم وأفضلهم، فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، اختاره الله برسالته والقيام بدعوته على فترة من الرسل، فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. جناب التوحيد الجناب هو الجانب، الجناب هو الجانب بمعنى واحد، فسماوته صلى الله عليه وسلم حدود التوحيد، حدود التوحيد من ان يدخل عليه الشرك بسبب وسائل الشرك التساهل بها. الرسول صلى الله عليه وسلم حمى حدود التوحيد حماية دميرة، بحيث انه نهى عن كل سبب او وسيلة توصل الى الشرك، ولو كانت هذه الوسيلة في اصلها مشروعة كالصلاة، صلاة مشروعة، لكن اذا فعلت عند القبور فهي وسيلة الى الشرك. ولو حصلت نية فاعلها، فالنية لا تبرر ولا تزكي العمل اذا كان يؤدي الى محذور. الدعاء مشروع، ولكن اذا دعا عند القدر فهذا ممنوع، لانه وسيله الى الشرك بهذا القدر. هذا حد الوسائل. الرسول نهى عن الدعاء عند القبور، نهى عن الصلاه عند القبور، نهى عن الجنى عند القبور، نهى عن العكوف عند القبور، نهى عن اتخاذ القبور عيدا الى غير ذلك. كل هذا من الوسائل التي تفهم الاسلام، وليس الشركا في نفسها، بل قد تكون مشروعه الاصل، ولكنها تؤدي الى الشرك بالله عز وجل، فلذلك منعها صلى الله عليه وسلم. قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية هي آخر سورة التوبة، وختام سورة التوبة. لقد جاءكم اللام هذه لام القسم، تدل على قسم مقدر تقديره والله لقد جاءكم، والله لقد جاءكم، هذه اللام يسمونها اللام الموطئة بالقسم، تدل على قسم قبلها إما مذكور وإلا مقدر أو محذوف. وقد حرف تحقيق، قد حرف تحقيق في هذا المثال، جاءكم

يحب أن يأتي بعض الأعمال ولكنه يتركها رحمة بأمته خشية أن يشق عليهم. ومن ذلك صلاة التراويح. صلاة التراويح فإنه صلاها لأصحابه ليالي من رمضان ثم تخلف عنهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، فلما صلى الفجر بين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يتخلف عنهم إلا خوف أن تفرض عليهم صلاة التراويح، ثم يعجزون عنها. هذا من رحمته وشفقته بأمته. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يمنعه من ذلك إلا خوف المشقة على أمته. وكان يحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولكنه خشي المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل أوامره صلى الله عليه وسلم يراعي فيها التيسير على الأمة وعدم المشقة، لا يحب لهم المشقة أبدا ويحب لهم دائما التيسير عليهم. ولذلك جاءت شريعته سمحة سهلة، كما قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم. ولما ذكر الإفطار في رمضان للمسافر والمريض ذكر أنه شرع ذلك من أجل التسهيل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه صفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يحب التيسير لأمته ويكره المشقة عليها، عزيز عليه أي شاق عليه ما يعنفكم أي ما يشق عليكم. بالمؤمنين خاصة، رؤوف الرحيم، رؤوف الرحمة، رؤوف الرأفة، شدة هي شدة الشفقة، الرأفة هي شدة الشفقة، والرحمة رحيم يعني عظيم الرحمة لأمته صلى الله عليه وسلم. أما بالكفار فإنه كان شديدا على الكفار كما وصفه الله تعالى بذلك: والذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني رحمة للمؤمنين، أذلة على المؤمنين، نعم، أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين، يعني يتصفون بالغلظة والشدة على الكافرين لأنهم أعداء لله وأعداء لرسوله، فتناسبهم الشدة والغلظة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، لأنهم كفار، لا تأخذكم بهم الرحمة والشفقة فلا تقاتلوهم، بل قاتلوهم واقتلوهم ما داموا مصرين على الكفر، اقتلوهم، اقتلوا المشركين حين وجدتموهم، خذوهم اقتلوهم، اقعدوا لهم كل مرتبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الكافر ليس له جزاء إلا القتل إذا أصر على الكفر، هذا في الدنيا، وأما في النار، وأما في الآخرة فله النار والعياذ بالله، وهو أشد من القتل، أشد من عقوبة الدنيا، لأنه عدو لله، عدو لرسوله، عدو لدينه، هل تناسب معه الرحمة والشفقة؟ ولهذا قال: بالمؤمنين، يعني لا بالكافرين، رؤوف الرحيم. فهذه الآية الكريمة مناسبة إرادة الشيخ لها في هذا الباب أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفات التي هي أنه عربي يتكلم

في اليوم او الاسبوع او الشهر او السنة، كل عيدا من العيد وهو التكرر. والعيد ينقسم الى قسمين، عيد زماني وعيد مكاني. عيد زماني وعيد مكاني. فالعيد الزماني مثل عيد الفطر وعيد الاضحى، هذه اعياد الاسلام المشروعه. والعيد الزماني الممنوع والمحرم اعياد الموالد المحدثه المبتدعه، هذه من الاعياد الزمانيه المحرمه. واعياد الجاهليه التي كانوا يعملونها في الجاهليه، اعياد الخرف النوروز والمهرجان، اعياد الخرف هذه اعياد كفر. عيد الميلاد المسيحي، بل الميلاد النصراني، لا نقول المسيحي، برأ الله المسيح من هذا، وإنما هو العيد النصراني، عيد الميلاد النصراني، هذا من الأعياد الكفرية. ومثل كل عيد فعله بعض المسلمين أو المنتسبين للإسلام مما لم يشاه الله، كعيد المولد، المولد للرسول أو المولد للشيخ أو المولد للعظماء أو غير ذلك، كل هذه أعياد جاهلية، أعياد زمانية جاهلية كفرية لا يجوز عملها. والله شرع لنا عيدين، عيد الإضحى وعيد الفطر، وكل عيد من هذين العيدين بعد أداء ركن من أركان الإسلام، عيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الإضحى بعد أداء ركن الحج الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة هو الحج الأكبر، هو الوقوف بعرفة هو الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحج عرفة، وما بعده من المناسك فهي تابعة له، فمن وقف بعرفة فقد أدى الركن الأعظم للحج ويتبعه بقية الأركان. أما من لم يقف بعرفة فقد فاته الحج، من لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فاته الحج هذه السنة. فلا فائدة من الهوات لبقية الأركان، لا فائدة منه يرمي الجمار يبيت بمنى ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إلى الصفا والمروة، كل هذا لا فائدة منه لأنه لم يأتي الأساس وهو الوقوف بعرفة. فجعل الله عيد الإضحى شكرا لله بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج، هذه أعياد الإسلام الزمانية. أما الأعياد المكانية فهي أيضا تنقسم إلى قسمين، أعياد شرعية وأعياد محرمة. الأعياد الشرعية هي اجتماع في المساجد، هذا عيد مكاني مشروع في اليوم والليلة خمس مرات، كذلك الاجتماع في الأسبوع لصلاة الجمعة، هذا عيد الأسبوع، والجمعة عيد الأسبوع، عيد مكاني. وكذلك من الأعياد المكانية المشاعر، منى وعرفة ومزدلفة التي يجتمع فيها المسلمون أيام الحج، هذه أعياد إسلامية مكانية. أما الأعياد المكانية المحرمة فهي الاجتماع عند القبر، سواء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، الاجتماع عند القبور، السفر إلى القبور، التردد على القبور من أجل الدعاء عندها والصلاة عندها، هذه هي الأعياد المكانية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، أي مكانا للعبادة، تصلون عنده وتدعون عنده وتترددون عليه. هذا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. وفيه شاهد للباب، فيه شاهد للباب من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا، اي مكانا مجتمع فيه للعبادة، لان العبادة لا تشرع عند القبور، لا قبر الرسل والانبياء ولا قبور غيرهم من الاولياء والصالحين ابدا، المقابر ليست محلا للعبادة. فمن تردد عليها وجلس عندها او وقف عندها للتبرك بها او للدعاء عندها او للصلاة عندها فقد اتخذها عيدا، قد اتخذها عيدا جاهليا، عيدا محرما. ولهذا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، لانه نذر ان ينحر ابلا ببوانة اسم مكان، نذر على الرجل انه ينحر ابلا في مكان يسمى بوانة، هل ينسب هذا النذر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني مكان اجتماعهم اجتماعها في الجاهلية؟ قال لا. قال فأوف بنذرك، إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. الشاهد منه أنه قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ يعني هل هذا المكان الذي خصصته هل كان الجاهليون يخصصونه؟ قال لا. فدل على أن تخصيص مكان للعبادة لم يخصصه الله ولا رسوله أنه من أعياد الجاهلية، لا يجوز أبدا. ومن ذلك القبور، تردد عليها والجلوس عندها من أجل التبرك بتربتها أو من أجل الدعاء عندها أو الصلاة عندها، كل هذا من اتخاذها عيدا، وهو وسيلة من وسائل الشرك. في الأول يجتمعون عندها يتعبدون لله، في النهاية يطلبون يصرفون العبادة للميت، يذبحون له وينذرون له ويطوفون بقبره وإلى آخره، كما هو واقع الآن عند الأذرحة. إلا لا يخفاكم وتسمعون عن في البلاد الأخرى التي بليت بهذه الفتنة والعياذ بالله، ولم تجد من دعاة التوحيد من يقوم بنصيحة المسلمين عنها وعن والأمر بإزالتها. نرجو الله أن يهيئ للمسلمين من يقوم بإصلاح عقيدتهم وإزاحة هذه الفتنة العظيمة عنهم، كما من على هذه البلاد ولله الحمد بهذه الدعوة المباركة التي أزاحت عنها هذه الأوثان الجاهلية. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإخواننا المسلمين على هذا الدين، وأن يتم علينا هذه النعمة، وأن لا يجير قلوبنا بعد إذ هدانا. أن نحن معرضين للفتنة، لا نزكي أنفسنا ولا نأمن، لا نأمن نصاب مثل ما أصيب أولئك. إذا تساهلنا، إذا غفلنا، إذا تركنا الدعوة إلى الله، تركنا بيان التوحيد والتحرير من الشرك، دب إلينا ما وقع في البلاد المجاورة. لا لابد من الأخذ للحيطة والحزم. ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، هذا أمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قد أمر الله بذلك في مختم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرنا الله بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر سبحانه أنه هو وملائكته يصلون على النبي. صلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، صلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الآدميين كذلك. فالصلاة منا على الرسول معناها الدعاء، اللهم صل عليه، هذا دعاء، دعاء له صلى الله عليه وسلم، ندعو له، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، كما قال تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهنا يقول صلوا علي، هذا أمر يفيد الوجود. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومتأكدة، وتجب في بعض المواضع، تجب صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع، تجب في خطبتين الجمعة والعيد والاستسقاء، تجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطب، وكذلك تجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد، التشهد الأخير من الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وكذلك تجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره، عند ذكره صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين، ثم أخبر الصحابة لماذا قال آمين آمين آمين، أنه جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له أمات فدخل النار أبعده الله، قل آمين، قلت آمين، قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يضرهما فمات فدخل النار أبعده الله، قل آمين، فقلت آمين، قال: ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. فدل على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره واجبة، وكذلك تستحب

هذا هو الكتاب الذي يستفيد منه طالب العلم ويأمل من الدفع الذي في كتب الوقت صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بعض الناس وقع في الشرك عن طريق اللسان، عن هذا الشرك الذي لا يغفره الله مثل هذه بين أمثلة، إذا كان الكلام دعاء لغير الله أو استغاثة لغير الله فهذا الشرك أكبر يخرج من الملة، إلا إذا كان من سؤال بالجاه او التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم اسالك بحق نبيك او بجاه نبيك او توكل لنسب نبيك فهذا محرم وهو شرك اصغر لانه يؤدي الى الشرك الاكبر وسيله الى الشرك الاكبر. الدعاء بالجاه وبالحق والتوسل بالرسول هذا كله من وسائل الشرك. إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان حيا كان يطلبون منه الدعاء صلى الله عليه وسلم توصلون بدعائه، أما بعد موته فلا يتوصل به صلى الله عليه وسلم إلا إن كان يتوصل باتباعه، أسألك باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، لأن اتباعه عمل صالح، توصل بالعمل الصالح مطلوب، توصل باتباعه ومحبته صلى الله عليه وسلم هذا لا نأس به. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم توسل باتباعه ولا سبيل حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. اما التوسل بجاهه او التوسل بطلب دعائه يطلب منها الوضع له وهو في القبر هذا غير مشروع. نعم. أنا الشيخ ما رأي سماحتك الدين يقول لا بد من الحديث عن الشرك الاقتصادي والشرك السياسي، وأن هذا الرسل دعا إلى ذلك، شعيب عليه السلام كانت دعوته اقتصادية، وموسى عليه السلام كانت دعوته سياسية. سبحان الله. إن الأمة في مواجهة خطيرة، الكفر والإلحاد والشيوعية، أما اليوم فإن المسلمين بالخير يصلون بالمساجد فكيف نقول أنهم مشركون؟ لا اله الا الله، كل من صلى ويصير ما عنده شرك صلوا في المساجد وهم يصلون يستغيثون بالقبور، يصومون وهم يستغيثون بالقبور يدعونها، ما لهم صلاتهم، صلاتهم باطله. الانسان اذا ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام ولا كان يصلي ويصوم صلاته القران ما هي صحيحه، لانها لم تبنى على اساس. دعاء غير الله والاستغاثه بغير الله شرك، وهو كثير في الناس اليوم المنتسبون الى الاسلام، فهم يصلون ويصومون ويحجون، هذا غير صحيح، أعمالهم غير صحيحة حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. أما أن دعوة موسى عن الشرك السياسي، موسى عليه السلام جاء لفرعون وهو يجحد وجود الله سبحانه وتعالى ويقول أنا ربكم الأعلى، فموسى عليه السلام جاء بدعوة فرعون إلى الإيمان بالله عز وجل، إلى الإيمان بالله، قال من ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كيف يكون السياسي لما جاء لإبطال دعوة فرعون أن يعبد من دون الله وأن يتخذ إلها من دون الله؟ هذا أعظم التعطيل وأعظم الإلحاد والجحود. وشعيب عليه السلام جاء بالدعوة إلى التوحيد أيضا، وإلى مدين أخاه شعيب قال يا قوم اعبدوا الله لا لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. أول ما بدأ بقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم نهاهم عن دفع المكيال والميزان لأن هذه معصية ظاهرة عنده، لكن بعد ما نهاهم عن الشرك وأمرهم بعبادة الله. فمن يقول إن دعوة شعيب اقتصادية هذا جاهل اللي يقول الكلام هذا، لأنه ما قرأ الآية. هو قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من إخوانه إلى النبيين قالوا كذا، ثم قال ولا تنقصوا المكيال والميزان. ما بدأ بالنهي عن نقص المكيال والميزان، ترك الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. إنما عرف هذا الاصطلاح عند بعض الجماعات، وأما أهل السنة والجماعة وأهل الدعوة الصحيحة فهم يركزون على ما ركز عليه الأنبياء من البداية بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، ثم بعد ذلك ينهان عن بقية المحرمات والمعاصي والكبائر، ويأمرون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إذا أقام الأساس الصحيح والتوحيد. نعم. القول تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك الايات وامثال من الايات، ولا حديث شامل للشرك الاكبر والاكبر ام انه خاص بالشرك الاكبر؟ ارجو التوضيح. الايه عامه للشرك الاكبر والاصغر انه لا يغفر، لكن الشرك الاكبر يخلد صاحبه في النار، اما الشرك الاصغر يعذب في النار لكن لا يخلد فيها، مثل اصحاب الكبائر اذا عذبوا أو لا يخلد فيها. بين نجمة بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تخلقوا بآبائكم وقوله أفلح وأبوه إن صدق، هذا محمول على أمرين، أفلح وأبوه إن صدق محمول على أمرين. الأمر الأول أن هذا كان في الأول ثم نسخ، كان في الأول يجوز الحلف بالمخلوق ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف بالمخلوق، فتكون الأحاديث الله ناسخة لمثل هذا الحديث. الأمر الثاني أن هذا لم يقصد به اليمين، أفلح وأبوه إن صدق هذا لم يقصد به اليمين، وإنما هو مما يجري على اللسان من غير قاصد فلا يكون يمينا. نعم. هل يجب تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار الصلاة عليه ولو في مجلس واحد؟ نعم. هل يجب تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكرر يعني ذكره إذا تكرر ذكره يشرع، هذا ما له واجب لكن يشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كل ما كرر فهو أفضل وأكثر أجر لكن يستحب. لا. وما ذكر ذكر كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا سيد لك، هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكننا لا نقولها في المواضع التي لم يرد ورودها فيها كالأذان والإقامة والخطب، خطبة الجمعة خطبة العيد والاستسقاء، لا ورد أنه يذكر له سيدنا، لكن في غير ذلك لا سيدنا، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك التشهد صلاة لا ورد أنه قال سيدنا، فنحن نقتصر على الوارد، الأمور التي جاء ذكره فيها صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيها ذكر السيد لا نذكره، أما ما عدا ذلك فنذكر أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم، وسيدنا وإمامنا ونبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. ما حكم التوسل بجاه الأشخاص سواء كانوا أنبياء أم صالحين أو غيرهم وأن يخرج ذلك عن الملة؟ توسل بالجاه هذا بدعة، بدعة ووسيلة إلى الشرك، بدعة محرمة ووسيلة إلى الشرك، ولكن الشرك الأكبر ليس الشرك الأكبر لا يخرج من الملة، هذا لا يخرج من الملة، وإنما هو بدعة وشرك أصغر وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكنه لا وسيلة حق الخروج من الملة. كيف الجمع بين قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية وبين الحديث من نبذ الخطأ فقد وقع، حيث أن في الآية أمر وللحديث نهر، أرجو توضيح ذلك. نعم، الحديث مخصص، خصص للآية وغيرها من النصوص التي تأمر بالصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم، يعني في غير حالة الخطبة، في غير حالة الخطبة يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أما وقت الخطبة فيجب الإنصات وعدم الكلام، لا بالصلاة على الرسول ولا بذكر الله ولا بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر، يسقط الإنسان ويسقط الخطبة، هذه حالة خاصة تخصص العموم. نعم.